كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها السادة، في هذه الليلة نجتمع في مقر عائلة الحرامي بإقصاص مركز المراغة لنحيي ذكرى عزيزة علينا جميعا، ذكرى 40 على وفاة عميد العائلة المرحوم الحاج أحمد مزيد عثمان. ونحيي هذه الذكرى بخير ما نحتفل به، القرآن الكريم، كتاب الله العزيز، والقرآن الكريم الذي القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي الذي شرف مصر في جميع أنحاء العالم بتلاوة القرآن الكريم. أيها السادة، نبدأ هذه الذكرى الطيبة بآيات بينات يتلوها علينا قارئنا فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أعوذ

تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، سلام يا سيدي، ونعم الأداء والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب الله. الله. نعم. الله ما شاء الله، بارك الله فيك. لا إله إلا الله. الله أكبر. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب. الله عليه. الله يا بيت القرآن. الله عليه. الله عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب. ألف والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. الله عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم لآيات لقوم يتقون تفكرون. أداء حلو والله، أداء جميل ده. لا إله إلا الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان الله

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ده كلام ده غالي قوي نفس الأداء بس لله يعني. معلش أنا أبوك معنا. الله أكبر. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. اللهم ارزقنا الشكر الجميل. نعم كثيرة والله. اللهم ارزقنا الشكر الجميل. إن في ذلك لهايا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. سبحان من سل رسوله بهذا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه هي القرآن يجيب لي جملتين على بعض اللي عدت واللي جاي هي القرآن يا شيخ علاج سماء القرآن ده الله أكبر ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد كان لله دي ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ما أنت منذر ولكل قوم هادي شوف الحلاوة شوف الحلاوة شوف الحلاوة إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي النبي سبحان الاول يا مولانا والجمله دي تسمعنا فيها لله لانه بعد حاجات كثيره وانت عارف انت اهله الله يعلم من الاول نعم لله يعني الله الله الله نسمع الله يا مولانا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اول واحدة دي على اللقاء اللي حدد ايوه احنا كل سنة عشر مرة احنا ناس غلابة فقراء تغزينا في الشعر انت فيه الله لك يا حاج محمود وكل شيء عنده من مقدرات الله الله الله الله يعلم ما تحمل كل وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب كبير المتعة بحق القرآن يا شيخ. الله نعم نعم الله يزيدك بحق القرآن. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة ونعم الأداء والله. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. الله الله يعلم ما تحمل كل أرحام وما تزداد. وكل شيء إن عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب عليك لازم يجيبها تاني. وبرد تأتي أحد. لا إله إلا الله. جميل جميل. من هنا شوية. سواء منكم من أسر القول جهر به ومن هو مستخف

كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا إله إلا الله. حكم العدل حكم العدل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. اللهم أعنا على طاعتك يا الله. نعم. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض. قل الجملة في بعضها برضه زي ما جبتها في لغاية الصحة يا فضل الله يا شيخ. لا إله إلا الله. سؤال وجواب. سؤال وجواب كافي. سؤال وجواب حلو ده. قل أفتخذتم من دونه أولياء. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل من رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض.

كان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. الحفل اعدادا واخراجا ونظام عام من اذاعه وفراشه واضاءه وماكينات توليد الكهرباء الحاج قدري مهران بسهاج واخمين. ايها الساده، لنا لقاء اخر مع القران الكريم ومع قارئنا الكبير من بيت القران الكريم الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.